بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا الدروس السابقة ما يتعلق بتقرير وتحرير مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو في الأصل الذي يعنون له بالأسماء والأحكام، وأتبعناهم كذلك بذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم نقولا عن بعض أئمة الدعوة النجدية لبيان أنهم ساروا على نهج ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومر ما قد مر، ونختصر أو نلخص بعض النقاط التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فخلاصة ما سبق من كلام العلماء لا سيما مذهب الشيخين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم دون ذكر إحالة لأنه قد مر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان. كلام واضح منه رحمه الله تعالى يبين لك حقيقة مسألة التكفير والتفسيق، أنها من المسائل المتعلقة بمسألة الأسماء والأحكام، يترتب عليها أحكام في الدنيا وكذلك أحكام في الآخرة. فمثل لي أحكام الدنيا بالموالاة والمعاداة، ومثل لي أحكام الآخرة بتحريم الجنة على الكافرين وإيجابها للمؤمنين. إذن هذان حكمان يترتبان على ماذا؟ على التكفير وكذلك التفسير. إذن ثم فائدة تتعلق على التكفير. فقول بعض الناس: ما الفائدة من التكفير وتنزيل الأحكام؟ هذا مصادم للكتاب والسنة، ومصادم لكلام أهل العلم، بل لن تحصل الموالاة والمعاداة والولاء والبراء إلا بمعرفة المؤمن من غيره والفاسق من غيره. وقال رحمه الله تعالى: وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعذاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. وقال رحمه الله تعالى: ومعرفة حدود الأسماء واجبة، كالإيمان والإسلام والشرك والكفر واجبة، لابد أن يعرف كل مسلم ماذا حقيقة كل من هذه الألفاظ. ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء، ولا سيما ما يتعلق بالإيمان والكفر، لابد من معرفة حقيقة كل منهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه، في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه، ولا يعلم المسلمون حاله، فلا يغسل ولا يصلى عليهم، ويدفن مع المشركين، وهو في الآخرة من أهل الجنة. كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. فرق بين الحكمين، هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. التسوية بين الحكمين مخالف للنص، مخالف للكتاب والسنة، ومخالف لمن اتبع الشيخين. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا، يعني المعاصي والكبائر، وبين حكم الكفار في الأسماء والأحكام. يعني ثم فرق بين اسم العاصي وبين اسم من تلبس بالكفر. قال: والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة يدل على ذلك. وقال رحمه الله تعالى: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. نص واضح بين، لا يمكن إلا تحريفه وتبديله. وقال رحمه الله تعالى: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يعني سبب إيقاع الاسم، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، قبل الرسول يعني تلبس به بالشرك. حينئذ اسم المشرك ثابت قبل الرسالة، والعلة في ذلك وجود الوصف وهو التلبس به بالشرك مع وجود الجهل، إذن بعد الرسالة من باب أولى وأحرى. وقال رحمه الله تعالى: إن ذلك سيء في وصف أفعال الكفار قبل الرسالة، إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول، وعلى هذا عامة السلف، وعلى هذا عامة السلف، يعني الأوصاف ثابتة قبل الرسالة قبل الرسول، أما التعذيب فهذا هو المقرون بالرسالة، كلام واضح بين. ثم حكى أن هذا متفق عليه بين السلف، وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، يعني به ماذا؟ أتباع المذاهب أو أتباع الأشعري أو نحو ذلك. وعليه يدل الكتاب والسنة، يعني مع قوله ماذا؟ عليه عامة السلف، كذلك يدل عليه الكتاب والسنة أن ما قبل الرسالة يوصف الفعل بكونه سيئا وقبيحا وشرا، وكذلك شركا كما مر، وينزل عليه الاسم. وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما في الكتاب والسنة بيانا أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول، كلام واضح بين. وقال رحمه الله تعالى: وكتب الله تدل، كتب الله يعني حتى التوراة والإنجيل، يعني ليس خاصا بالقرآن، وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، يعني بغضه، يبغضه الله تعالى ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره، إلا بعد إنذاره، والإنذار إنما يكون به بالرسل. إذن ثبت ماذا؟ ثبت الذم وثبت المقت قبل الرسالة. قال رحمه الله تعالى: فدل ذلك، يعني وصف ما عليه المشركون قبل الرسالة بكونه سيئا وقبيحا وشركا، فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم، المقتضي لعذاب يعني السبب، وجد تحقق السبب، المقتضي لعذابهم قائم، ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة. إذن تحقق ماذا؟ تحقق السبب وامتنع الشرط، صحيح كما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن السبب قائم أو لا؟ السبب قائم، مع كونه لم تبلغهم رسالة، ما نهاهم الله تعالى ولا أمرهم، حينئذ يدل ذلك على ماذا؟ على أن الأوصاف تبقى على حالها ويشتق لها أسماء، وحينئذ لا يسوى بين مسألة الاسم والحكم، لا يسوى بين مسألة الاسم والحكم، ثم فرق بينهما بإجماع السلف. وقال رحمه الله تعالى: لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول، كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة، يذمها الله ويبغضها، ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسوله. إذن يذمهم نعم، والأفعال في ذاتها سواء كانت اعتقادات أو أقوال أو أعمال بالجوارح مذمومة، وهي قبيحة في نفسها في ذاتها، ويوصفون بماذا؟ بكونهم مشركين كما مر، فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة، وزاد هنا ماذا؟ قال: ويوصفون بالكفر. إذن يقال مشركون ويقال كفار، يجمع بين الوصفين، هذا قبل الرسالة، تأمل هذا، هذا موجود كما مر معنا في الجواب الصحيح. قال: ويبغضها، ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم، إذن كفار لا يعذبون. وقال رحمه الله تعالى: وكل حكم علق بأسماء الدين، حكم علق بأسماء الدين، فرق بين النوعين، حكم علق به بأسماء الدين، من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر، إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك، يعني مرده إلى ماذا؟ إلى ذات الشخص، إلى فعله كما قال، باعتقاده وإرادته وقوله وعمله، يعني من اعتقد أو أراد أو قال أو عمل الشرك فهو مشرك، ومن اعتقد وأراد أو قال أو عمل ما هو نصرانية فهو نصراني، وكذا ما يتعلق به باليهودية. قال: إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك، وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب، من هذا الباب. بمعنى ماذا؟ إذا قامت به الصفات الموجبة لأن يشتق له وصف فيقال مشرك، هو باعتبار اعتقاده وإرادته وقوله وعمله، لا يحتاج إلى شرع، لا يحتاج إلى شرع، وإنما الشرع يبين ماذا؟ يبين حكمه باعتبار الثواب والعقاب وبعض المسائل أو الأحكام المتعلقة به في الدنيا، هو من هذا الباب. فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشرك، فمن كان بنفسه يعني قام به وصف الشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. إذن هذه الأوصاف تعود إلى الموجبات، الصفات التي تقوم به بالشخص. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر بالدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وأراده وعمل به. ثم خلاف بين الحكمين، الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، ثم فرق بين إرادة الكفر وهو مريد له وبين من لم يرد ذلك وإنما ينزل عليه الوصف كذلك من أجل إجراء الأحكام الشرعية عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم، يعني تارة يثبت وصف الإيمان وتارة ينفى لشخص واحد فيقال هو مؤمن وليس بمؤمن، هذا باعتبار ماذا؟ يثبت باعتبار مبدئه وأصله، وينفى عنه إذا كان فاعلا للمعصية باعتبار كماله فيقال هو مؤمن وليس بمؤمن، مؤمن لأنه باق على دائرة الإسلام وإن كان فعل كبيرة من الكبائر، وليس بمؤمن بمعنى أنه ماذا؟ لم يتصف به صفة الإيمان الواجب باعتبار كماله، ومن باب أولى الكمال المستحب، إذا نفي الكمال الواجب من باب أولى أن ينفع عنه كمال الإيمان المستحب، وكذلك الكفر، وكذلك الكفر. وقال رحمه الله تعالى: فالمنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع، وفي موضع آخر يقال ما هم منهم، يعني تارة يدخل وصف النفاق أو المنافقون في المؤمنين باعتبار، وتارة لا يقال ماذا؟ إنهم من المؤمنين، تارة يثبت وتارة ينفى. وكذلك الأنساب، مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه يثبت في بعض الأحكام دون بعض. قال: فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت فيه في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية كما مر بيانه. وقال رحمه الله تعالى: واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه، يعني الإسلام مبين في الشرع، متى يكون العبد ممدوحا؟ إذا اتصف بالإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الذي بينه فلان وفلان واتبع مذهب فلان وفلان، إنما الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام جميعا ولم يجعلهم كفارا إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة وهو الثواب، لم ينفي في أحكام الدنيا، يعني تارة النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن بعض، وحينئذ نفاه باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتعلق به بالآخرة، أما في الدنيا هذا على حسب ما أظهر، فإن أظهر الإسلام فتجري عليه حينئذ ماذا؟ أحكام المسلمين. وقال رحمه الله تعالى: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن وبين المؤمن المذنب، فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام والإيمان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا، هذا شأن المعتزلة، لأنه ورد بعض النصوص في نفي ماذا؟ في نفي الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهموا ماذا؟ نفي الإيمان ظاهر وباطن، شك أن هذا باطل. وقال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعدوانه مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة العلم وسائر الطوائف. بين فيما سبق أنه يوصى بالكفر قبل الرسالة، وهنا بين أن ماذا؟ أن الكفر وصف متعلق به بالرسالة. يعني إذن الجمع بينهما أن الكفر عند شيخ الإسلام له اعتباران: اعتبار باعتبار الوصف، واعتبار آخر باعتبار كونه حكما. فالمعلق بالرسالة هو الكفر المعذب عليهم، والذي يكون وصفا هو ما باعتبار الصفات الموجبة التي اقتضاها العمل والفعل، التي الاعتقاد والإرادة والقول والعمل. ولذلك بين أنه يوصف بالكفر قبل ماذا؟ قبل الرسالة. وقال رحمه الله تعالى: حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا. كافر من حيث هو كافر، أولا سماه كافرا، اشتق له وصفا كافر لأنه قام به صفة تقتضي إطلاق الوصف عليه، وهذا حكى عليه إجماع السلف أنه يسمى كافرا. ثم هل يعذب أو لا يعذب؟ هذه مسألة أخرى. إذن عندنا كافر يعذب، وعندنا كافر لا يعذب. كافر يعذب إذا قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة فهو كافر معذب، وكافر غير معذب هو من لم تبلغ الرسالة، حينئذ يمتحن في الآخرة. إذن فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا، فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها وعدم إيمان بها، لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة. لم تبلغه رسالة، يعني كان في شأنه أو بمنزلة أهل الفترة. قال: والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ رسالة، إلا بعد بلوغ رسالة. إذن قوله فيما سبق لا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة أراد به ماذا؟ الكفر المعذب عليه، كفر المعذب عليه، بدليل قوله السابق ويوصفون به بالكفر، وقوله هنا كذلك فيما يتعلق بماذا؟ بكون الكافر له حلال، حال لم يتصور الرسالة، حينئذ فهو في غفلة محضة، وهذا إنما يكون متى؟ إذا لم تبلغه الرسالة مطلقا، حينئذ يكون كافرا لكنه لا يعذب، فيثبت له وصف الكفر لوجود الصفات الموجبة لذلك، وينفى عنه وصف الكفر المعذب عليه لعدم تعلق الرسالة به، يعني لم تقم عليه الحجة الرسالية. وكلامه واضح بين في هذا. قال: والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. قال: وإن تصور، هذا الحال الثاني للكافر، وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه، معرض عنه يعني يكون معذبا، لأن الكافر المعرض قد قام به ماذا؟ قد قام به كفر الإعراض، هذا ناقض من نواقض الإسلام، حينئذ يكون معرضا وهو جاهل في نفس الأمر، صحيح أو لا؟ لأنه أعرض، لم يستمع للقرآن، لم يسأل، لم يبحث، فتلبس به بالكفر مع إعراضه وانصرافه، حينئذ يكون كافرا وهو كذلك جاهل. وقال رحمه الله تعالى: التكذيب أخص من الكفر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحاله، لم يتصوره بحال، وهذا لا يتصور إلا في من لم تبلغه الرسالة، لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليهم، واضح هذا؟ فدل ذلك على أن ثم فرقا بين النوعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. مشركون باعتبار الوصف، نزل عليهم الاسم. قال: ونرى كفرهم متى؟ إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. إذن لا نكفر من عبد الصنم باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم قيام الحجة الرسالية تعالى، وهو مشرك لكونه قد تلبس بماذا؟ بالشرك. إذن ينفع عنه وصف الإسلام. قال هنا أبناء الشيخ محمد وكذلك حمد بن ناصر: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهلهم أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلما. فرق بين النوعين، من سوى اختلط عليه الأمر. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع، لا يسمون مسلمين بالإجماع، ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة، في تعذيبهم في الآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو كان كونها فواحشا إنما هو لتعلق التحريم، تعلق التحريم بها، وليست فواحشة قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم. وكذلك تحريم الإثم والبغي، فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده، إذن يسمى شركا قبل النهي. وافق شيخه رحمه الله تعالى في تسمية الشرك شركا قبل الأمر والنهي، قبل الأمر بضده وهو التوحيد، وقبل النهي عنه، فهو شرك في نفسه، يعني باعتبار الاعتقاد والإرادة والقول والعمل. حينئذ إذا قام بالعبد اشتق له منه وصف فيقال مشرك، ولا علاقة للحجة الرسالية بالاسم. هذا مراده رحمه الله تعالى. قال: بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي، فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك. ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة، فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده، والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده، والفاحشة كذلك، وكذلك الشرك فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك، لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك، بمعنى أن حقيقة الشرك ثابتة قبل الشرع، فمن فعل أو قال أو اعتقد أو أراد أو تلبس بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك، ولا علاقة للحجة الرسالية بذلك البتة. هذا مختصر لكلام الشيخين رحمه الله تعالى، وهي نصوص واضحة بينة تدل على أن ثم فرقا بين الأسماء والأحكام، وأن المراد بالاسم ما اقتضى الصفة الموجبة أو ما اقتضته الصفات الموجبة القائمة بالعبد، حينئذ ينزل عليه ماذا؟ الاسم. أما الحكم فهو باعتبار ما ذكر. وأما منهج المخالفين هنا فقد أشار كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أصول. قال رحمه الله تعالى: أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدة في الباطن ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه يعني حرفوه. إذن ثم أصول يتبعون في باب التوحيد وغيره، وهذه الأصول إنما جاءت من جهة شيوخهم، فإذا وجدوا في القرآن ما وافقها احتجوا به، وإذا لم يكن بل ثم مخالفة حينئذ تأولوه يعني حرفوهم. وقال رحمه الله تعالى: وإذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. فمتى ما وجد قولا عند مفسر ما فإذا به يعض عليه بالنواجذ، لا من أجل أن يفسر الآية، وإنما من أجل أن يدفع قول خصمه أن ثم مخالفا من أهل التفسير. وقال رحمه الله تعالى: أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام، يعني السبب ما هو أولا، وهو أول نزاع حصل فيه في الأمة مسألة الإيمان، يعني تعريف الإيمان ما المراد به بالإيمان. وقال رحمه الله تعالى: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا بذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف. إذن المسألة مجمع عليها بين الصحابة، لم يقع بينهم نزاع البتة، وهذا يؤيده ما نقله سابقا عليه عامة السلف. وقال رحمه الله تعالى: ولا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط، إنما ذلك غلط. فإذا قيل لا يشتق له وصف وقد فعل الشرك، وهذا القول مخالف لما عليه السلف، وإن قال به من قال من المتأخرين، لا يجعل المسألة في نفسها ماذا؟ مسألة خلاف، لا يجعلها مسألة خلاف، وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة. وقال رحمه الله تعالى: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، يعني إما أنهم يحملون الألفاظ في الدلالات على غير معانيها الشرعية أو اللغوية، أو يدخلون عقولهم في ماذا؟ في التصرف في المعاني التي تدل عليها الألفاظ. قال: ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: من سوى بين الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن السبيل، سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهوى. هذه كذلك أصول تعتبر في باب بيان المنهج، منهج المخالف، بمعنى أنه لا يعتمد على الكتاب والسنة، وإنما يعتمد على ما وقع عندهم من هوى ونحو ذلك. هذه أصول ابن تيمية رحمه الله تعالى ومقدماته في باب مسائل أو هذا العصر العظيم يتعلق بالأسماء والأحكام. وثم المخالفون اليوم إذا قرأوا هذه الأقوال أو سمعوا هذه الأقوال وهي صريحة واضحة بينة لا تحتمل إلا التكذيب والتحريف فقط، ولذلك يجعلونها ماذا؟ يجعلونها في الكافر الأصلي، واسم المشرك ثابت قبل الرسالة، هذا يحمل على الكافر الأصلي، وأما الذي ينتمي وينتسب إلى الإسلام حينئذ يحتاج إلى دليل منفصل. وكل آية نزلت في المشركين وبينت حال المشركين فإنما هي في كافر أصلي ومشرك أصلي، وأما من كان يقول لا إله إلا الله وفعل فعلهم فلا يأخذ ماذا؟ حكمه. وهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يرده عليه. فنجعل حينئذ جميع الأقوال الماضية السابقة التي ذكرها رحمه الله تعالى باعتبار الوصف باعتبار الحكم هي عامة في كل الأمة، بل في عموم بني آدم كما نص على ذلك رحمه الله تعالى. فجميع الأوصاف التي تتعلق بالعباد من كونه مشركا أو موحدا هذه لا تختص بطائفة دون طائفة، يعني لا تختص بمن كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. لماذا؟ لأن الحكم معلق هنا على الصفات الموجبة لذلك، كونه مشركا باعتبار ما قام به من الشرك بقطع النظر عن كون بلغته الحجة الرسالية أو لا. ثم الآيات التي نزلت في بيان حال المشركين فهي عامة لا تختص به بذاك الزمن ولا تختص بأحوال المشركين فحسب، ولذلك ثم أقوال يبين ذلك رحمه الله تعالى، حيث قال في الفتاوى الجزء 13 صفحة 338 قال رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا يعني اسما، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي ابن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير. وهذه كلها نزلت في ماذا؟ في مسلمين، نزلت في الصحابة صحيح أو لا؟ حينئذ هذه قد يفهم بعض الناس أنها خاصة فيما نزلت فيه. فقد يجاب بأن الحديث هنا عن ماذا؟ عن مسلمين، وليس البحث فيما نحن فيه. قل لا. قال رحمه الله تعالى: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فالحكم عام، سواء نزل في مسلم بصحابي أو نزل في المشركين بأهل مكة أو نزل في اليهود والنصارى من أهل الكتاب أو غيرهم أو بالمنافقين أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فيكون حينئذ ماذا؟ الحكم عاما، يكون الحكم عاما. فقوله فيما سبق: اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذه نزلت في ماذا؟ في فرعون. هل تختص بفرعون أو من فعل فعله كذلك؟ من فعل فعله كذلك، وليست خاصة بفرعون، وإنما بمن يعمل عمل فرعون كذلك، حينئذ يكون فيه عموم باعتبار المعنى. قال رحمه الله تعالى: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره، بل هو متعد، إما بتعدي اللفظ إن كان عاما أو بتعدي ماذا؟ العلة. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. وحينئذ تقف هنا، فما استنبطه رحمه الله تعالى من الآيات السابقة التي مرت معنا إنه كان من المفسدين، إنه كان من المفسدين، إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم إلا مفترون، أي مشركون. وقوله يأخذ عدو لي وعدو له، هذه آيات نزلت في بيان حال فرعون، حينئذ هل تختص به؟ الجواب لا. إن نزلت في مشركين فقد يستدل بعضها أنها خاصة بهم، نقول ابن تيمية رحمه تعالى يرى ماذا؟ يرى العموم هنا، حينئذ لا يحل لأحد أن يفتري على شيخ الإسلام رحمه تعالى أن كلامه فيما قرره في الفرق بين المسائل والأحكام أنه خاص بمن؟ بمن نزلت فيهم الآيات. فمن كان في المشركين فهم المشركون الأصليون، وما كان في شأن الموحدين فهو في شأن الموحدين، هذا كذب على ابن تيمية رحمه تعالى. قال: فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه. النوع بمعنى ماذا؟ أنه يتعدى به بالعلة، يتعدى به بالعلة، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم به بالمسبب. إذن بيان حالة أسباب النزول إنما هي للإعانة على فهم الآية، لكن لا يلزم من ذلك تخصيص مدلول الآية بالسبب، بل يعمه ويعم غيره، إما بدلالة اللفظ إن كان عاما وإما بدلالة المعنى. ولذلك قال في الفتاوى الجزء 31، وقال في الفتاوى الجزء 31 صفحة 44: فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء إجماع. وقال كذلك في الفتاوى الجزء 28 صفحة 425: فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي، حينئذ لا يختص بأحد البتة. فالقرآن كله من أوله إلى آخره لا يختص بمن نزل فيه، سواء كان من المشركين أو كان من صحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها، لا فرق بين أولها وآخرها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم الذين هم مشركون في الأصل، وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها. هذا نص في أن ما قاله فيما يتعلق بشأن فرعون من الأسماء طغى ومن المفسدين ومن الظالمين وأنه عدو لله ليس خاصا بفرعون، بل هو عام إلى آخر الأمة. قال: فنشبه حالنا بحالهم

أن ينحرف إلى هذين الطريقين، وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهو حديث صحيح. وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، أنه فعل فعلهم وتشبه بهم، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعهم وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك، وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات والرهبانية والصور والأصوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأنه إذا فعلتم فعلهم فالحكم حينئذ يكون حكمهم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إلى أن قال: والغلو في الأمة وقع في طائفتين، طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية، إذن هذا يعتبر شركا أو لا؟ يعتبر شركا، وفعلوا فعل النصارى مع عيسى عليه السلام. وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين، فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى، وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم، يعني ما ثبت في الكتاب والسنة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة بعدما ذكر حديث أبي واقد الليثي قال: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم: الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: مع أنهم لا يعبدونها، لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر ولو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ إلى أن قال: ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب. نزل الحكم أو لا؟ نزل الحكم على من أدرك. قال: وأنهم على شيء والسلف على شيء، والأمر والله أعظم مما ذكرنا. وقال في مدارج السالكين: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. يعني وقعوا في ماذا؟ أو أراد أن يبين أولا حقيقة الشرك الذي وقع فيه المشركون، الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، وهذا حقيقة الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن بين ما يتعلق بأولئك المشركين: وقد شاهدنا هذا نحن غيرنا منهم جهرة. شاهد من؟ شاهد بني زمانه، ما شاهد الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشاهد المشركين الذين كانوا في زمن نوح، وإنما شاهد ببصره ما أدركه فيه في زمنه. قال: وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد، يعني يفعل فعل المشركين، وإن عثر وإن مرض وإن استوحش، فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه، هذا هو عين الشرك بالله. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، يعني سوى بين الفعلين. العبرة بي بالحقائق، العبرة باتفاق العقلاء فضلا عن العلماء، العبرة بي بالحقائق. فإذا عرفت الشرك الأكبر بعينه حينئذ من فعل ذاك الفعل فهو مشرك سواء، لا فرق بينهما، ولذلك بين رحمه الله تعالى أنه قد أدرك بني زمانه ممن وقع في الشرك الأكبر، وهو بعينه ما وقع فيه عباد الأصنام. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كان عباد الأصنام سواء، لا فرق بين النوعين، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، يعني المعنى الذي ذكره من اتخاذ الشفاعة والوسيلة. قال: وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، بحسب اختلاف آلهتهم، يعني التنوع ليست في الحقيقة وإنما هي في ماذا؟ في المعبودات، وهذه تختلف من زمن إلى زمن. قال رحمه الله تعالى: فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، يعني الكفار الأصليين كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. هل ثم فرق؟ لا، لأن العبرة بماذا؟ العبرة به بالحقائق. وحاصر الشرك في عباد الأصنام أو عبادة الأصنام هذا مصادم لدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال: فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين، أسلاف هؤلاء المشركين ماذا يعني؟ ها، بني زمانه، أسلاف هؤلاء المشركين يعني سلفهم السيء، ليس السلف الصالح، سلفهم السيء الباطن المشرك، فاقتدى المتأخرون بالمتقدمين وساروا على نهجهم. قال حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الآية هي الآية، لم يقل ابن القيم رحمه الله تعالى نزلت في ماذا؟ نزلت في المشركين، بل المعنى الذي ارتكبه المشركون المتأخرون هو عين ما ذكر الله تعالى في هذه الآية، ولم يقل رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت في ماذا؟ في المشركين، وأن كلامهم فيما يتعلق بتنزيل الاسم أو الأحكام إنما هو في شأن المتقدمين. قال: ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، هذا في كل زمان، في كل زمان من اتخذ وليا من دون الله تعالى يقربه إلى الله تعالى فهو مشرك. وجميع القرآن الآيات الواردة فيه تنزل على هذا النوع في أي زمان كان. ولذلك قال: وما أعز من يخلص من هذا، الذي هو الشرك، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم، طائفتان هؤلاء المشركين الذين في زمنه وسلفهم، أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا هو عين الشرك. فمتى ما وجد فثم ماذا؟ فثم الوصف والحكم. قالوا: هذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطلهم، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد، إلى أن قال: وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وبين الآيات الواردة في ذلك ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. قرآن من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وذم وإبطال الشرك، والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولم يجعله ماذا؟ أنه خاص بمن نزل فيه، بل هو عام في كل زمان ومكان. ولذلك من خصص الآيات التي نزلت فيه الشرك وبيان حقيقة الشرك وتكفيرهم بمن نزل القرآن عليهم ولم يلحق اللاحق بهم فقد كفر وارتد عن الإسلام. هذا يعتبر من نواقض الإسلام، لأنه تكذيب صريح للقرآن. ولو قال بأن هذا من لازم المذهب نحن نسلم بأنه لازم ونكفر به ولا إشكال، لأنه لازم بين. القرآن ما نزل من أجل أن يبقى ماذا؟ أن يبقى حصرا وحكرا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى قومه ولا يتعدى زمانه، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أنها شريعة باقية إلى آخر الزمان. فمن فعل ذاك الفعل فالحكم هو الحكم، من نازع في ذلك فهو مرتد عن الإسلام. وليست المسألة فيها لا شبهة ولا تأويل. يعني لو استدل من استدل بأن الآيات نازلة في المشركين وأن لا تتعدى من فعل فعلهم، لو استدل بما استدل به من كلامها العلم لا يعتبر شبهة ولا يعتبر تأويلا البتة، لأن هذه ليست من مسائل الاجتهاد مطلقا. ولذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله نصوا على ذلك. النصوص الوحيين تعم الأمة كلها، إما بالعموم اللفظي والعموم المعنوي، لا يوجد أحد من أهل العلم يخص الآيات بمن نزل فيهم القرآن. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا أو يعاقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا، يعني الذين نزل فيهم القرآن المشركون الأصليون كما يعبر بعض الزنادقة، فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. لماذا أو دونهم؟ لماذا؟ لأن العلة هي العلة، والشرك بعينه هو الشرك بعينه، لا فرق بين النوعين البتة. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، إذ الذين يستدلون بكلام القيم ككلام شيخي رحمه تعالى أن الآيات خاصة بمن نزل فيهم القرآن، وأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا ولا يمكن أن تشملهم الآيات، قلنا هذا تكذيب لكم من ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك ابن القيم. قال: وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذنبه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، ولو كان يدعي الإسلام ولو كان يقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله بالإجماع لا تنفع صاحبها إذا كان يمارس الشرك، تلبس به بالشرك الأكبر. قال: وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونهم، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. نص واضح من إمام القيم رحمه تعالى يبين مراده فيما أطلقه من الأسماء والأحكام، وأنه لا يعني أنه إذا تكلم في الشرك وما يتعلق به إنما يصف أحوال أولئك الأقوام، لا، وإنما يصف أحوال أولئك الأقوام ويصف كذلك حال زمانه، ويلحق الآخر به بالأول، ولا فرق عنده ماذا بين تناول النص لأولئك وتناوله للمتأخر. وهذا محل إجماع لا ينكره إلا الزنديق مرتد عن الإسلام. وقال رحمه تعالى في الإعلام: ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره، على أن هذا الحكم عام شامل لكل من سلك سبيلهم، يعني جميع الآيات الواردة في بيان أن الله تعالى عذب من عذب، حينئذ هذا صار حكما معلقا على وصف، هل يختص بهم؟ الجواب لا، وإنما يعم من سلك سبيلهم، فإن فعل فعلهم من الشرك حينئذ الحكم حكمهم. قال: على أن هذا الحكم عام شامل لكل من سلك سبيلهم، واتصف بصفتهم وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعدية هذا الخصوص إلى العموم. وهذا أراد به ماذا؟ أراد به بيان ما يتعلق بالألفاظ الخاصة إذا علقت على حكم، كما إذا أهلك قوم عاد، عاد هذا خاص أو عام؟ هذا يعتبر خاصا، يعني لم يأتي لفظ عام، حينئذ التعدية تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار العلة، لما عذبهم؟ لكونهم أشركوا، إذا كل من أشرك فالحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون حكمهم. وأما إذا جاء اللفظ عام حينئذ الاستدلال يكون بماذا؟ بألفاظ العموم، حينئذ تكون التعدية باعتبارين: إما عموم اللفظ ومعنوي أو عموم معنوي، والمراد بالثاني هو الذي عناه هنا رحمه الله تعالى. قال: قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعدية هذا الخصوص إلى العموم، كما قال تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم أنتم يا من تعيشون في القرن العشرين، أكفاركم خير من أولئكم الذين نزل عليهم القرآن؟ فإذا فعلوا فعلهم لا يكون الحكم حكمهم؟ جواب لا. وهذه وإن نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تشمل من بعده. فالكافر كافر باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قام به من وصف، لأن الأوصاف التي يعبر عنها أو توصف بكونها كفرا معلومة من الشرع، فإذا قامت به حينئذ يكون كافرا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ قال فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة. بعموم العلة، ما هي العلة؟ الوصف الفعل، يعني فعلوا فعل أولئك، حينئذ الحكم حكمهم يكون واحدا، كما أن الله تعالى عذب أولئك الأقوام لأجل ما تلبسوا به من شرك، حينئذ إذا فعل من بعدهم نفس الفعل فالحكم ماذا؟ حكمهم، إلا إذا كانت لهم مزية، بمعنى أن الله تعالى اختصهم، وهذا لم يكن. ولذلك قال أكفاركم خير من أولئكم، بمعنى ماذا؟ أنهم لا يعذبون، لا، بل الحكم هو الحكم، الله عز وجل لا يحابي أحدا في مثل هذه الأمور. قاله رحمه الله تعالى فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة، وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ولا تمت الحجة، ولا تمت الحجة. فالشرك هو الشرك بعينه، لا فرق بين متقدم ومتأخر، لا فرق بين من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بعده، لا فرق بين من نطق بكلمة التوحيد وناقضها بفعل الشرك وبين من لم ينطق بكلمة التوحيد، حينئذ من فعل الشرك فهو مشرك. قال رحمه الله تعالى فتأمل قولهم، بعد ذلك قال فتأمل قوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيهم، كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم؟ حكمكم كحكمهم، يعني لا فرق بين الحكمين، متى؟ إذا تحقق الوصف، إن فعلتم فعلهم فالحكم حينئذ ماذا؟ فإن الحكم حينئذ كحكمهم، لا فرق بين النوعين. قال كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم لا فرقا، وأن إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلنا ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش، فأنتم كذلك تسوية بين المتماثلين، كذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تسوية بين المتماثل، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين إلا إذا كان ثم أكفاركم خير من أولئكم، هذا لا وجود له البتة، حينئذ لا فرق بين فاعل شرك وفاعل آخر، لا فرق بينهما، ولا يكون ثم تمييز كما سيأتي إن شاء الله تعالى بين ماذا؟ بين ناطق بكلمة التوحيد وبين من لم ينطق بكلمة التوحيد، لأن النطق هنا لا يعتبر شرعا، وإنما قالها قولا هكذا، والنطق الشرعي لابد أن يكون معتقدا لمعناها تاركا للشرك، فإذا لم يترك الشرك حينئذ هذه الكلمة وجودها وعدمها سواء إلا عند المرجئة. قال رحمه الله تعالى فأنتم كذلك تسوية بين المتماثلين، وأن هذا محض عدل الله بين عباده. وقال رحمه الله تعالى قوله تعالى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، متى؟ إن فعلوا فعله، إن فعلوا فعله فصاروا كافرين، وللكافرين أمثال عما أو لا عما، وللكافرين كل كافر في كل زمان أمثالها، الحكم هو الحكم بعينه. قال ابن القيم رحمه الله فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله لا فرق بينهما البتة. قال وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، يعني ما جاء في القرآن بالأمر بالسير في الأرض، أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب، يعني بالتدبر تسير في الأرض تمشي، أو بالتدبر وهو التفكر والاعتبار. قال فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل به بأولئك، أن يحل به المخاطبين وكل قارئ للقرآن مخاطب في كل زمان، صحيح أو لا؟ لم ينزل القرآن من أجل أن يخاطب فقط من نزل عليه، وإنما كل من يقرأ القرآن في كل زمان فهو ماذا؟ فهو مخاطب به، فهو داخل في النص، يشمل ماذا؟ يشمله النص. أقيموا الصلاة، هذا في كل زمان. كذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام فيه في كل زمان. قال: فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك، ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار، ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين، ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار، لما حصل الاعتبار. وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم، بين المختلفين في الحكم، فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، لن يكون. إذن هل يفرق بين مشرك ومشرك؟ كذلك لن يكون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفلا تراه كيف ذكر العقول. ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم، وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره. فقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني بالعدل. إذن وهذا الكلام كثير لابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك لتلميذ ابن القيم، أنه لا فرق في مسائل الشرك والأحكام بين من نزل فيهم القرآن وبين من فعل فعلهم. حينئذ من يجعل ذاك الكلام فيما يتعلق بإسقاط الأسماء والتفريق بين الاسم والحكم وبين حكم وحكم، أنه خاص بالمشركين الأوائل الأصليين، وأنه لا يلحقه من تلبس به ممن يزعم أنه منتسب إلى الإسلام، هذه الأقوال كلها ترد على قوله. إذ ثم حمل النظير على نظيره، إذ ثم تسوية بين كل فاعل، والحكم يكون هو الحكم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.